بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: التاسع: لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرحا فيه. ويوضح ذلك ما يلي: ألف: قول الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور. باء: قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتابه الجرح والتعديل على أننا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري السلمي مولاهم، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو العنوان التاسع أو الرقم التاسع في مبحث المتعلق بماذا؟ بالجهالة، المتعلق بالجهالة، وهو في سكوت الإمام البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما. البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في كتابه الشهير المشهور بالجرح والتعديل. والإمامان رحمهم الله تعالى قد استوعبا في كتابيهما جملة كبيرة من الرواة، وتكلما في هذا الكتاب على عدد كبير غير قليل من الرواة. وابن أبي حاتم في هذا الكتاب يسأل أباه ويسأل أبا زرعة، وهناك بعض الأسئلة وجهها إلى الإمام أحمد وإلى يحيى بن معين أيضا فيه ونحوه. والكلام عن الشيخين، عن البخاري وابن أبي حاتم، نأخذ الكلام أولا عن الإمام البخاري ثم نعرج على ابن أبي حاتم رحمه الله. فنقول إن الرواة الذين سكت عنهم الإمام البخاري في الصحيح لهم حالات. الرواة الذين سكت عنهم الإمام البخاري في الصحيح لهم حالات. الحالة الأولى أنه قد سكت عن قوم متفق على جلالتهم وثقتهم وإمامتهم، قد سكت في جملة من التراجم عن قوم ثقات مشهورين بالثقة والإمامة، فسكوته لما ترجم عن الإمام الشافعي مثلا أو الإمام أحمد ونحوهم من الأئمة المتفق على جلالته أيضا من حالات المسكوت عنهم في هذا الكتاب، وهو القسم الثاني، ومن سكت عنه وهو متفق على ضعفه ونكارته، من هو متفق على ضعفه ونكارته كمحمد بن أشعث الكندي وغيره. وقسم ثالث سكت عنه وهو مجهول، كمحمد بن إبراهيم الباهلي وغيره. والرابع قسم سكت عنهم وهو لا يعرفهم أو لم يعرفهم، كمحمد بن قيس الأسدي ومحمد بن كليب المديني. إذن نستفيد من هذا، إذا ما رجعت إلى هذا الكتاب العظيم تجد أن المسكوت عنهم في التاريخ، الإمام البخاري رحمه الله، ليسوا في درجة واحدة أو ليسوا في سلم واحد، سواء جرحا أو تعديلا، منهم المتفق على جلالته ومنهم دون ذلك. وضح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بالإمام البخاري رحمه الله، أن الإمام البخاري رحمه الله لم ينص، انتبه، لم ينص في المطبوع من كتابه التاريخ على خطته أو على مقدمته، لم ينص في المطبوع الذي هو بين أيدينا. لكن يعكر على هذا شيء، وهو ما جاء في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الكريم ابن محمد الجرجاني، ما جاء في ترجمة عبد الكريم ابن محمد الجرجاني من تهذيب الكمال، ذكر هناك الحافظ المزي رحمه الله أن معلقا بالجزم، معلقا بصيغة الجزم، قال الحافظ أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن سعيد ابن يربوع الإشبيلي، عبد الله الحافظ أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن سعيد ابن يربوع الإشبيلي. ماذا قال هذا الإشبيلي الحافظ؟ قال: بين مسلم جرحه في صدر كتابه، يعني يقصد من؟ عبد الكريم بن محمد. بين مسلم جرحه في صدر كتابه، نعم. وأما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء، وأما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء، فدل أنه عنده على الاحتمال، فدل أنه عنده على ماذا؟ على الاحتمال، لأنه قد قال في التاريخ، لأنه قد قال في التاريخ: كل من لم أبين فيه جرحة فهو على الاحتمال، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل، فلا يحتمل. هذا مهم، هذا نص مهم، أقول هذا نص مهم. فلعل أن نقول النسخة التي بين أيدينا فيها، طبعا هذا الكلام إذا ما أطلق التاريخ يراد به الكبير، وفتشت في هذه الكتب المطبوعة للإمام البخاري، سواء الكتاب الكبير التاريخ الكبير أو الأوسط والذي طبع سابقا، بماذا؟ بالصغير، فليس فيها هذا الكلام. و على كل حال، لعل النسخة التي كانت عند الحافظ اليربوعي رحمه الله الإشبيلي فيها شيء من هذا، أو فيها ماذا؟ إثبات لهذا. على كل حال، هذا النص منه، والذي ثبته الإمام المزي في تهذيب الكمال، كما قلت معلقا بصيغة الجزم إليه، حتى أن الإشبيلي لا ينقله على عن أحد، ولا ينقله عن أحد. يقول أن البخاري قد نص، قد قال في التاريخ، قد يكون هذا، أقول، في ثنايا كلامه، يحتمل، لكن هو مظن أن يكون في مقدمة الكتاب، لكن يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وهذا يحتاج إلى جهد، يعني إلى جرد الكتاب كاملا، ولم أنشط إليه، لكن لعلكم تنشطون بغير الحاسوب، بشرط غير الحاسوب. أيه، ما نبغى ضغطات الزر هذه، واضح؟ طيب، أقول هذا النص يفيد على أن قال: كل من لم أبين فيه جرحة فهو على الاحتمال. هذا يفيد النص كما سيأتي فيما بعد في النتائج، يفيدنا في النتائج. فأقول يعني إذن المسكوت عنهم عند الإمام البخاري ممن هؤلاء ممن لم يبين فيه جرحا، انتبه. أما العدل فلا يحتاج إلى بيان، نعم المتفق عليه لا يحتاج إلى بيان، لكن يفيدنا كما قلت في النتائج الآتية. وضح إذن هذه النقطة الثانية؟ وضحت. النقطة الثالثة أن الرواة المسكوت عنهم في التاريخ الكبير على قسمين. أنا قلت حالات المسكوت عنهم كم حالة؟ لا، الأولى نقطة رقم واحد. قلت أن المسكوت حالات المسكوت عنهم أحوالهم ما هي؟ أربعة. لكن المسكوت عنه هم على قسمين. المسكوت عنهم على قسمين. القسم الأول قسم سكت عنهم في التاريخ الكبير، قسم سكت عنهم في التاريخ الكبير وتكلم عليهم في كتاب آخر من كتبه. سكت في الكتاب الكبير في التاريخ الكبير لكنه تكلم في ماذا؟ في موطن آخر كالضعفاء الصغير أو غيره، واضح؟ فهو سكت في الكتاب وتكلم في كتاب، لكن حاله أو هو قسم من أقسام المسكوت عنه في إيه؟ في التاريخ الكبير، واضح؟ طيب ما هو حاله إذا سكت في التاريخ الكبير ووجدنا له أنه تكلم فيه في كتاب آخر؟ العمدة على ما تكلم فيه وبه في ذاك الكتاب، واضح؟ أما القسم الثاني، وقبل أن ننتقل للقسم الثاني، مثال هذا مثلا، مثاله عبد الله بن محمد بن عجلان، عبد الله بن محمد بن عجلان. هذا الإمام البخاري رحمه الله سكت عن عبد الله هذا في التاريخ الكبير، لكنه قال في الضعفاء الصغير لا يتابع على حديثه أو في حديثه، سكت في كتاب وتكلم في آخر. وأيضا عبد الله بن معاوية القرشي، عبد الله بن معاوية القرشي سكت عنه رحمه الله في التاريخ الكبير وقال في الضعفاء الصغير منكر الحديث، وقال في كتابه الآخر الضعفاء الصغير بأنه ماذا؟ منكر الحديث. إذن سكت في كتاب وتكلم، وهذا فيه عدد، هذا فيه عدد. القسم الثاني في هؤلاء قسم سكت عنه في كل كتبه، لم يتكلم عليه لا في التاريخ ولا في غيره، لا في التاريخ ولا في غيره. وهؤلاء يندرج عنه أو يندرج تحت هذا القسم حالات من تقدم، حالات من تقدم ذكره، من تقدم ذكره في حالات المسكوت عنه في التاريخ الكبير، واضح؟ إذن ما يتعلق بالإمام البخاري في كتابه التاريخ يعني ترتيب الكلام حول هذه النقاط الثلاث، واضح؟ نعم. أما ابن أبي حاتم فالكلام عليه من نقطتين، من نقطتين. الأولى أنه رحمه الله قد أبان عن خطته وطريقته في صدر كتابه، قد أبان عن خطته وطريقته في صدره في صدر الكتاب، كما نقل الشيخ عندكم هنا قال على أننا قد ذكرنا أسامي كثيرة، نعم، مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. إذن نلاحظ من هذه المقدمة المهمة أنه قد أبان عنه عن طريقته. إذن سيذكر أقوام فيهم جرح ويذكر أقوام فيهم ماذا؟ تعديل. والجرح يتفاوت وله درجات، ولكن هناك أناس قد سكت عنه، والمسكوت عنه إذن لا يلحق لا بمجروح ولا بمعدل ولا بمجهول، لأنه قد نص في الكتاب على جملة من المجاهيل، على جملة من المجاهيل. إذن لا يمكن أن يلحق بأحد من هؤلاء، لأنه إن وجد فيه شيئا ماذا؟ ألحقه. واضح؟ إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي مهمة ويجب التنبه لها، أن من سكت عنه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، نعم، منهم من سكت عنه في الجرح والتعديل وتكلم عليه في كتاب آخر. سكت عنه في الجرح والتعديل وتكلم عليه في إيش؟ في كتاب آخر، كالعلل مثلا. ونجد أنه تكلم عليه في ذاك الكتاب ولم ينقل الكلام في الجرح، وعلى كل حال سكت في موضع وتكلم في آخر. مثاله أصباغ ابن عزرة أو عزرة، لما ترجم له في الجرح والتعديل لأسباط هذا قال روى عن مجاهد وروى عنه إسرائيل. روى عن مجاهد وروى عنه إسرائيل، هذا الذي ذكر، مع أنه في العلل، العلل لما ذكره في حديث قال وأسباط بن عزرة مجهول، قال أسباط هو إيه؟ مجهول. وأيضا مسور ابن يزيد المكي، مسور ابن يزيد المالكي سكت عنه أيضا في الجرح والتعديل، سكت عنه في الجرح والتعديل، وفي العلل قال مجهول، وفي العلل قال ماذا؟ مجهول. وهذا مبحث لطيف، أقول مبحث لطيف للنشطاء أن يجمع أحوال هؤلاء ويقارن في ماذا؟ في المتكلم فيهم في العلل أو في غيرهم من الكتب، يبحث ويحاول ماذا؟ أن يقارن بينها وبين الجرح والتعديل، فتخرج عندك نتيجة جميلة وعدد ليس بالقليل. والحال كذلك في الإمام البخاري. واضح؟ إذن هاتان النقطتان يكون الكلام عليهما في كتاب ماذا؟ عن كتاب الحافظ ابن أبي حاتم الجرح والتعديل. ولأجل الذي تقدم، وكما قلت أن سكوت الإمام البخاري، سكوت الإمام البخاري رحمه الله ينظر فيه إلى ما تقدم، وسكوت الإمام ابن أبي حاتم ينظر إلى فيه إلى ما تقدم. لأجل هذا كله يشعر هذا السكوت، أقول مشعر هذا السكوت ليس بذاك الجرح، أو أقول ليس بالجرح الطاعن، وله أيضا بالتعديل الرافع لأمره، لكنه يدور في حال الستارة والستر، يدور الراوي في حال الستر، وأنه ممن حمل عنه العلم. ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يرون أن هذا المسكوت عنه هو في حيز ماذا؟ المستور. وقد نقل الشيخ عندكم هنا كلاما للحافظ من؟ ابن حجر قال قول الحافظ في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا، فهو ماذا؟ مستور، فهو مستور. ونقل أيضا عن الحافظ ابن كثير بعد باء أيضا في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري السلمي أيضا قال فهو مستور الحال، مستور ومستور الحال معنى واحد. أيضا الحافظ هنا رحمه الله في هذا الجزء جزء في الكلام عن حديث أو على حديث إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، قال نعم لما جاء عند هذا الحديث قال وعبد الله بن كيسان مولى طلحة بن عبد الله بن عوف بن عبد غوث الزهري شيخ من طبقة الأعمش، لا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، شيخ في طبقة الأعمش لا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، ولا روى عنه إلا موسى بن يعقوب الزمعي، ها؟ وذكره البخاري في تاريخه فلم يذكر فيه جرحا، وذلك رسمه في المستورين. الحافظ هنا أعطاك إطراق أكثر، لكن النقل الذي عندنا فهو مستور يعني هذا، لكن هذه العبارة فيها ماذا؟ إيحاء بقاعدة وجدها الحافظ رحمه الله، قال وذلك رسمه، يعني رسم البخاري وطريقته في ماذا؟ في المستورين عنده، في المستورين عنده. قال وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم ينص على كونه مجهولا، وذكر ابن حبان في الثقات على قاعدته في من روى عنه ثقة ولم يجرح ولا جاء بمتع منكر وروى له الترمذي وحده. وضح؟ إذن الفائدة في هذا الكلام عما يتعلق بماذا؟ بأن ذلك هو رسم الإمام البخاري في ماذا؟ في من كان كذلك. أيضا من هؤلاء الحفاظ الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام، فيقول في المجلد الثالث منه نعم عند حديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، نعم قال وذكر الإسناد قال وقال الترمذي حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر فذكره، وكل من في هذا الإسناد معروف مشهور إلا محمد بن الحسين فإنه مختلف فيه ومجهول الحال مع ذلك. كان عمر بن علي المقدمي وعبد العزيز بن محمد الدراوردي يقولان عن قدامة بن موسى عن محمد بن حسين، وكان وهيب وحميد بن الأسود يقولان عن قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين، وقال عثمان بن عمر حدثنا قدامة بن موسى قال حدثنا رجل من بني حنظلة. ذكر هذا الخلاف فيه البخاري ولم يعرف هو ولا ابن أبي حاتم من حاله بشيء، فهو عندهما فهي عندهما مجهولة، فهي عندهما يعني مرتبة مجهولة أو مرتبة من هو مجهول. واضح؟ أيضا هو في موطن آخر ذكر هذا الرجل ذكر كلاما حول هذه المسألة عند حديث أن الهرة لا تنجس، الآن ما أدري فين ذهب هذا الحديث، على كل حال عند حديث الهرة لا تنجس أو كذا أو لا، لا نعم لما سئل عن طهارة الهرة هل تنجس أو لا، فأجاب رحمه الله عن قيس الواسطي ذكر أنه لم يترجم له البخاري، ترجم له البخاري ولم يذكر فيه شيئا، وكذا ابن أبي حاتم نعم وهو عندهما مجهول أو نحو من هذه العبارة كما ذكر في حديث الذي مر معنا قبله. على كل حال تبحثونه في نفس هذا المجلد، ضاع الآن، والله المستعان. هذا هو، لا إله إلا الله. نعم، ذكر حديث من طريق من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة، إنما هي من متاع البيت. قال: وأتبعه أن قال عبد الرحمن بن أبي الزناد: يكتب حديثه على ضعفه، لم يزد على هذا، يعني الإشبيلي. ثم قال: وإسناده عند البزاري هكذا: حدثنا فردوس الواسطي قال: حدثنا مهدي بن عيسى قال: حدثنا ابن أبي الزناد فذكره. ومهدي بن عيسى، أنا قلت قيس، آسف، مهدي بن عيسى أبو الحسن الواسطي يروي عن حماد بن زيد وجعفر بن أبي سليمان، جعفر بن سليمان وعبد الله بن يحيى التوأم وعبيس بن ميمون وخالد بن عبد الله وهشيم، روى عنه الرازيان، ولم يذكر فيه أبو محمد ابن أبي حاتم تجريحا ولا تعديلا، فهو عنده مجهول الحال، وليس في رواية أبيه وأبي زرعة عنه ما يقضي له بحسن الحال، فقد رويا عمن لا يثقان. هكذا قال، استنبط أنه لما لم يذكر فيه شيئا هو عنده إيش؟ مجهول الحال. وهذا الذي معنا فهو عندهما، يعني البخاري وابن أبي حاتم مجهول الحال أيضا، مع أن هذا الكلام في عيسى في مهدي بن عيسى الواسطي نقل هذا الكلام فيه الحافظ العراقي في ذيله على الميزان، العراقي في ذيله على الميزان نقل الكلام كلام ابن القطان الفاسي هذا في مهدي بن عيسى مقرا ومشى. والعجيب أن الحافظ أيضا نقله في الترجمة، مع أن ابن أبي حاتم قد ذكر في ترجمة هذا الراوي من الجرح والتعديل أنه قال: سئل أبي عنه فقال صدوق، لكن هذا سبق النظر، هذا سبق نظر، لكن انظر تتابع يعني. وجل من لا يسهو، جل من لا يسهو، مع أن ترجمة هذا الراوي في الجرح والتعديل فيه التنصيص على أنه سئل أبو حاتم رحمه الله الحافظ، والد ابن أبي حاتم، سئل عنه فقال ماذا؟ صدوق، فقال صدوق، واضح؟ أقول هذا السبب، لأجل هذا كله تجد أن الحفاظ تعاملوا مع المسكوت عنه أنه في حيز ماذا؟ الستارة، بمعنى يمضي، والمستور يعني يتقوى ويعتذر. نعم. ما تنقل نقله في الحاشية يا شيخ؟ أيوه. قال: قال أبو زرعة ابن الحافظ العراقي في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق، قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصيلي، بين مسلم جرحه في صدر كتابه. اسمه؟ قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصيلي. أيوه. بين مسلم جرحه في صدر كتابه، وأما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء يدل على أنه عنده على الاحتمال، لأنه قد قال في التاريخ: كل من لم أبين فيه جرحا فهو على الاحتمال، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل. هذا من البيان والتوضيح يريد بن أبي زرعة. هو يقول أبو زرعة، قال أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، البيان والتوضيح. أيوة، نقل هذا، نقل هذا، نقل ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق. أيوة، جيد. يعني هذا ينضم إلى كلام الحافظ الأشبيلي، هذا ما عندي أنا بطبع هذا التي عندي، بس إيش البيان والتوضيح؟ البيان والتوضيح صفحة 144. جيد، يعني هذا النقل ينضم إلى ما مر معنا، فهذه فائدة زائدة. جيد، البيان والتوضيح. ها، فلا ننسى سجل هذه. صاد كم؟ 144. نعم، تفضل. قال رحمه الله: العاشر، جهالة التعيين أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان ويسميهما، فإن كانا ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهم فلا حجة بذلك، لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول. نعم، هذه أيضا تتعلق بالجهالة، جهالة التعيين، التعيين في من حدث أو عمن تحمل، هذا هو المراد، الجهالة عمن تحمل حدثني فلان أو فلان. والجهالة هنا مع أنه قد ورد قال ويسميهما، الجهالة حصلت في عدم التعيين، هو فلان أو فلان، فهي من هذه الحيثية وقعت الجهالة، لا أنهما مجهولان. واضح؟ قال حدثني فلان أو فلان ويسميهما، فإن كانا ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهما فلا حجة بذلك. وهذا قد مضى، وهذا أيضا قد مضى، لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول، يعني أحد المخبر للراوي الذي تحمل عنه هو أحد المجهولين، لأنه ما عين هذا أو هذا. وباب الاحتياط هو الواجب في الرواية، باب الاحتياط هو الواجب، لا نقول أحسن الظن كما مر معنا غير مرة، وهذا باب لا يعمل به هنا. الاحتياط في جانب الرواية هو الواجب. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الفصل الثاني ما يختص بالعدالة. القسم الثاني ما يختص بالعدالة، خمسة أوجه هي: انخرام المروءة، الابتداع، الفسق، التهمة بالكذب، الكذب. الوجه الأول: انخرام المروءة. المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف، والأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عادة أهل بلد بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة، وإن كانت مباحة شرعا كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك. نعم، قال رحمه الله: القسم الثاني ما يختص بالعدالة، خمسة أوجه هي، وعددها. هذا القسم الثاني من أقسام وجوه الطعن في الراوي، هذا هو القسم الثاني من أقسام وجوه الطعن في الراوي، فمنه ما يتعلق بماذا؟ بالجهالة، كما مر في أول الفصل قال ما يتعلق بالجهالة، ثم ما يختص بالعدالة، ثم سيتكلم ما يختص بالضبط، ثم ما لا يتعلق له بالعدالة ولا بالضبط في الغالب. فإذا هذا القسم الثاني ضمير عائد يرجع إلى ما تقدم، وهو القسم الثاني من أقسام وجوه الطعن في الراوي أو الكلام في الراوي. قال: خمسة أوجه: انخرام المروءة، ثم الابتداع، والفسق، والتهمة بالكذب، والكذب. وهذه أيضا يعني مرت معنا لما تكلمنا في بدء الأمر حول العدالة ومن هو العدل وإلى آخره. نعم، مرت أيضا معنا بالتفصيل بالكلام عن في شرح النخبة أيضا وغير ذلك، لكن في التكرار يعني زيادة ماذا؟ تأكيد ما مضى. بدأ الشيخ رحمه الله بالوجه الأول في انخرام المروءة، قال: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، يعني تحمله على فعل كل مليح وترك كل قبيح، تحمله على فعل كل مليح وترك كل قبيح في العادات. نعم، وطرائق المعاملات وغير ذلك ومحاسن الأخلاق، نعم، التي هي في الآداب العامة، في الآداب العامة. ثم قال الشيخ: ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف. طبعا هنا الأخلاق هي من الدين، الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وجاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الأخلاق الحسنة والحميدة وإلى آخر ذلك، وألف لذلك الأئمة والمؤلفات في أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني. نعم، والأدب المفرد للإمام البخاري، والشمائل للإمام الترمذي وغير ذلك، هذه كلها حوت آداب النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وما دل الأمة عليه. إذن الآداب منها، فإطلاق لفظ مرجعها إلى العرف هكذا، الأخلاق عموما محاسن الأخلاق مطلقها إلى العرف غير دقيق، بل هي راجعة إلى ماذا؟ إلى الشرع، لأن جاءت النصوص بها، جاءت النصوص بها. الحياء مثلا، هذا الخلق العظيم الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بأنه تاج الأخلاق، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه على مراتب الخلق، خلق الحياء. الحياء من الله، الحياء من الناس، الحياء من النفس. الحياء من الله بين، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، نعم، أن تحفظ القلب وما وعى والبطن وما حوى، نعم، وتحفظ هذه الجوارح عن مساخط الله، عن مساخط الله عز وجل. وأما الحياء من الناس هو اللي من العادات، بحيث أنك تعمل الأعمال المؤدبة التي تدل على كمال العقل ورجحانه وأدب صاحبه وتأدبه وحسن تربية أهله له، الذي يقال عنه بالعامية هنا عيب أن تفعل كذا، هذا أمر معيب، وقد لا تكون الذي فعلته هو من ماذا؟ من الأمور المحرمة، لكنه مما جرت العادة عند العقلاء والنبلاء أنه مذموم، يذم فاعله، لأنه يتنافى مع ماذا؟ مع حسن المعاملة وحسن الأدب. أما القسم الثالث، نعم، وهو الحياء من ماذا؟ من النفس. قال كأن له، يعني يتخيل الإنسان له نفسين أو نفسان، يستحي بإحداهما من الأخرى، يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذه عالية. أقول هذا التخيل عال وراق جدا، لا يتأتى لكل أحد، يعني حتى ولو كنت وحدك أيضا تستحي من نفسك. وهذا الذي يقرأ في ترجمة عثمان رضي الله تعالى عنه يجد مصداق هذا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه أشد حياء في حياء في عثمان رضي الله عنه، لما قال ألا أستحي من رجل تستحي منه إيش؟ ملائكة، رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعلى كل، فهذه الأخلاق الآن ما تراه الآن من المجاهرة ببعض الإخلال بالآداب العامة، ها، هو من هذا الباب، من خوارم المروءة، من خوارم المروءة العظيمة التي ترجع إلى ماذا؟ إلى سوء أدب وسوء ماذا؟ سوء تربية في كثير منهم. هي ترجع، لو علم الابن، لو علم الأب ابنه وولده عموما أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي وردت الفضائل، نعم، لتعلم الطالب والولد سواء كان ذكرا أو أنثى الخلق الحسن، وترك الخلق القبيح والسيء. نعم، العادات ترجع إلى العرف، ترجع ماذا؟ إلى العرف كما قلت. أما الأخلاق محاسنها عموما لا. واضح؟ ثم قال والأمور العرفية قلما تنضبط، لا شك، بل هي قد تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عالة أهل بلد بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد ذلك قرما للمروءة. لكن انتبه، هذا ليس على إطلاقه أنه لا بد أن يكون الاختلاف في كل بلد عن كل، هناك قواسم مشتركة، هناك قواسم مشتركة بين الجميع. يعني ماذا نقصد بين الجميع؟ بين أهل التدين وأهل الاستقامة والسلامة والأدب الرفيع، بين القواسم مشتركة. جاء عن بعض السلف، نسيته الآن، هو يعني حتى أن المصدر تداخل علي إما في تهذيب الكمال أو في المصنف نسيت الآن تذكرته الآن. سئل أحدهم رحمه الله عن المروءة، ما المروءة؟ قال حيث تعرف فالتقوى، وحيث لا تعرف فاللباس، يعني تتمثل التقوى تطبيقا، تتمثل التقوى تطبيقا، تتقي محارم الله عز وجل، تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، تأتي ما أمرت وتنتهي عما نهيت إلى ما جاء تفصيله وشرحه في باب التقوى وقد مضى معنا غير مرة. وهذا إذا حققت التقوى تحقق عندك محاسن الأخلاق وحسن المعاملات وإلى آخره. قال وحيث لا تعرف، في بلد لا تعرف فاللباس، أنت لو شرقت أو غربت ستجد أن أهل الاستقامة وأهل السلامة والعقل والاتزان لا يلبس هذه الملابس الفاضحة، صحيح؟ حتى عند بعض العقلاء ممن لا يعني لا يمت إلى التدين بصلة، واضح؟ لكنه تعلم من لباسه أنه رجل فيه عقل، سمة العاقلين في ذاك البلد لباس الحشمة والاحتشام. قال حيث لا تعرف فيه فاللباس، أنت إذا ما ذهبت هنا أو هنا ستجد أن سمت أهل السنة متقارب في الألبسة، صحيح؟ والعكس بالعكس، حتى أهل الأهواء، انظر الروافض مثلا، الرافضة تجده ممكن في أدغال نيجيريا أو في جبال سيبيريا أو في أي مكان يلبس العمة والسمت الرافضي، انظر الولاء، صحيح؟ قال وحيث لا تعرف فاللباس، وحيث لا تعرف فماذا؟ فاللباس. أقل الأحوال عندما ترى هيئة على السنة تلتمس به خيرا ولو لم تعرفه. فإذا وجوبا أن تكون المروءة يعني مراعاة، يجب أن يراعيها الإنسان، لا يقول هذا حرام ولا هذا حلال ويقف عند هذا، يعني كأنه ينظر إلى هذه المسائل بميزان دقيق. المروءة لو تلمست الحلال والحرام لوقفت عنده وما تجاوزتها. قال وإن كانت مباحة شرعا كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك، وفي أصله مباح لكن إن زاد عن حده طوال يومه ويداعب وطوال يومه ويمازح، طوال يومه يأكل في الأسواق يمشي يمين يمشي يسار، يعني كما يقال يعني ينكفئ الإنسان على نفسه، يراعي حرمة نعم والآداب العامة، ما لم تدعو إلى ذلك ضرورة ملحة كأن جاع وما استطاع أكل، كما هو حال كثير من الناس في أيام مثلا الحج وهكذا في مكة وفي المشاعر في الغالب يعني أو في كثير من الناس، ويوجد آخرون لا ليسوا على هذا. إذن هي في أصلها مباحة لكن لا ينبغي الانبساط والازدياد في ذلك. نعم. قال رحمه الله متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ قال الخطيب البغدادي الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. نعم. هذه مهمة، لفتة مهمة، متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ لأنه جعل من أقسام أوجه الطعن في الراوي ما يختص بانخرام المروءة، متى تجرح؟ متى يجرح انخرام المروءة؟ قال الخطيب: الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوي في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط المروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، لا يبالي ولا يستحي لا من الناس ولا من نفسه، نعم، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك متنزعا قبل خبره، يعني العالم قبل خبر ذلك ومشى أمره، نعم، في قبول الخبر. وإن ضعفت هذه الحالة في نفس العالم أو هذه الحال واتهمه عندها، كيف يكون هذا؟ بالنظر إلى قرائن الحال يظهر على الإنسان عندها وجب ترك العمل بخبره ورد شهادته، لأنه رجل مخروم المروءة، مخروم المروءة. نعم، التساهل في فعل في خرم المروءات سبب للرد، دليل على أن الرجل لا يعظم ماذا؟ لا يعظم الآداب العامة وما يتعلق بحرية كما يقال بآداب الناس ومراعاة كما يقولون يعني باللغة يعني الصحفية وليس شعور الآخرين، واضح؟ وهذا مصيبة. يعني قبل أيام أنا رأيت واحد طالب في مكان ما صلى بجوار العشاء وشعره يضرب إلى بين أكتافه أسفل منه، يعني ممكن يختبئ فيه طير، شوف، وسمته ما هو سمت يعني أبدا، استهتار. بعد الصلاة مسكته قلت: يا أخانا أنت طالب في المكان الفلاني؟ قال: نعم، في كلية كذا. مع الأسف قلت: ما الذي حملك على أن تسير بهذا الشكل بهذا الشعر؟ الله يسبحك. فانظر الجواب الآن، قال: ولماذا أحلقه؟ لماذا أحلق الشعر؟ قلت: ولماذا تتركه؟ إذا كان الجواب بمثل هذا لماذا أحلق؟ لماذا تتركه؟ قلت: لا تقل لي سنة، ما في سنة، هذه ليست سنة، لأنك تركت الواجب وأنت حالق اللحية الآن. اتق الله، هذا مظهر لا يليق بطالب علم ينتسب إلى دار علم، فضلا عن أن هذا مخالف للشرع، مخالف لسمت أهل العلم ومسحة أهل العلم. الحسن يقول: كان الرجل يطلب الحديث فلا يلبث أن يرى ذلك في لسانه وفي يده وفي أخذه ومنعه وإلى آخره وأخلاقه كله. أين نحن من هذا؟ فمثل هذا مسقط لعدالته، نعم، لأنه مجاهر بمخالفته وخرمه للمروءة العامة والأدب الذي يجب أن يتمثل به طالب العلم. والأمر على طالب العلم انتبه أشد من العام، لأنك تميزت بميزة وتفضل الله عز وجل عليك بميزة وهي تعلم السنة وتعلم الهدي، فيجب أن تكون أول المتمثلين والممتثلين لذلك. الحافظ الخطيب رحمه الله كلامه نفيس، ويؤيده ما قاله العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات. قال رحمه الله في الموافقات: إن بعض هذه الخوارم وإن كانت مباحة بالجزء، نعم، مباحة بالجزء، فهي مكروهة بالكل، فلو فعل المباح مرة لا يضر لكن تكراره يدل على الإسراف في ذلك المباح، لكن تكراره يدل على الإسراف في ذلك المباح، ونسبة فاعله إلى قلة العقل ومخالفة محاسن العادات. انتهى رحمه الله كلامه من الموافقات. قال: إن بعض هذه الخوارج وإن كانت مباحة بالجزء فهي مكروهة بالكل، فلو فعل أو فعل المباح مرة لا يضر، لكن تكراره يدل على الإسراف في ذلك المباح. يكرر، نعم، ونسبة فاعله إلى قلة العقل ومخالفة محاسن العادات. ينسب صاحبه عندما يرى لمثل هذا. أن تنظر الآن إلى كثرة المهرجين حتى من الوعاظ، يعني بعض الذين تصدروا الآن ويعظون الناس، أحدهم يقول: إذا كنت أنت في صلاة وكانت هناك بس يريد أن يأكل من طعامك، فقل بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هذا المهزلة؟ هذا داعية، أنه داعية ويحضر له الناس. أنا سمعت هذا وأنا في بلد في حفر الباطن الأسبوع الماضي، ويقول لي أنا ما سمعت هذا، لكن هو يحكيه، يقول رأوه في إحدى المحاضرات، قنوات المحاضرات هذه، نعم، يقول حتى أن الشيبان والكبار السن قال: شوف هذا شيخ، هذا يستهزئ ويسخر حتى لا يأكل البس، وتقول مثل هذا، يعني سفاهات، أهانوا العلم، ما حفظوه، ما رعوه حق رعايته، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. قال رحمه الله: ومن القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحديث عن من يأخذ الأجر على التحديث، فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك، وذلك لما يلي: واحد، لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وظهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. الثاني، ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر. قال الخطيب البغدادي: إنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين بن النقور إذ فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله. وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه. ومن أولئك الأئمة أبو نعيم الفضل بن دكين. قال الذهبي: ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره. علي بن عبد العزيز البغوي المكي. قال الذهبي: أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. وقال أيضا: ثقة، لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج. نعم، هذا مثال بمسألة القدح بانخرام المروءة، وهو المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجر على التحديث. نعم، فمنع من ذلك جماعة من الأئمة، وذكر الشيخ تعليلا لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. نعم، كيف عاد والذي يتأكل بدينه؟ كيف والذي يدافع عن أهل الأهواء ليعطونه ويزكي أهل البدع ليصبوا عليه المال صبا. إذا كان التحديث لأخذ الأجرة ممن يحدث ويأخذ الأجرة على هذا ممنوع، كيف الذي يدفع بالباطل ويدافع بالباطل والعياذ بالله والزور والبهتان؟ بالأمس كان يشتم تلك الفرقة ولا تلك الجهة، واليوم لما أثقل الجيوب صار يزكيها ويحمدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: ولأنه قد يساء الظن بآخر الأجر، قال الخطيب: إنما منعوا ذلك تنزيها للراوي من سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى، يعني تشبع بما لم يعطى، تشبع بما لم يعطى. ما الظن بأناس، نعم ما أقول زكوا، إنما يرهقون الناس إذا ما ذهبوا إلى دورات وإلى تدريس، نعم يطلبون من الناس المعونات صراحة أو من وراء جدر، ويرهقون الناس الدرس الفلاني الأول بكذا والثاني بكذا والثالث بكذا، احضر الدرس الأول والثاني، شارك وتأخذ الثالث مجانا في إعلاناتهم، في إعلاناتهم. ثم إذا ما انتهت أيامهم قالوا: ملوا جيوبنا. تعرفون نحن أولاد، لا عندنا أولاد وعندنا ذرية، ويجوبون الدنيا شحاذة، نسأل الله العافية والسلامة. ما اكتفوا بهذا، ينزلون إلى الأسواق ويأخذون مما لذ وطاب ويشترون الهدايا على كتوف الضعاف، المساكين، طلبة العلم الذين استضافوهم. ايش هذا التوسع؟ ما هذا التوسع والإفراط إلى هذه الدرجة؟ إن كان الأخذ عند أئمة السنة أخذ الأجر على التحديث سبب لترك الأخذ عن ذلك، ما بالك بمثل هذا؟ بكل وقاحة وصراحة نأخذ ونبيع الكتاب لدار ودارين وثلاثة، يبيعون بعض الكتب لأكثر من دار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية والسلام. ما أدري لو خرج الإمام أحمد ماذا يفعل بأمثال هؤلاء. استثنى ابن الصلاح من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين. ماذا حصل منه؟ وجد من أفتاه بالجواز ففعل، ففعل، نعم. قال: لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله، كمن أيضا لا يموت الأولاد، كفى بالمريض إثما أن يضيع من يعود أو يقود. فلا يجوز أيضا إذا كان ليس له إلا هذا المصدر ويحبس، يعني أصحاب الحديث يمنعونه لأنه يقول له لا تتكسب، يأتونه فيسمعون منه من الصباح حتى المساء فيشغلونه طوال اليوم عن أن يذهب لماذا؟ ليحتطب أو ليعمل، هذا هو المقصود. قال: وقد تلخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، ومن أولئك أبو نعيم، وذكر جمعا. طبعا قال: ويعتذر له بأنه محتاج، محتاج لا يستطيع، إن انصرف إلى العمل ما استطاع أن يحدث، نعم، وإن جلس للتحديث ما استطاع أن يأتي ما يحتاجه لأهله. أنتم تظنون أنهم كانوا مسألة الاحتياج أن تملأت هذه يعني المخازن والأرفف بالأطعمة التي يعني ممكن يأكلونها ويعرفون منها سنة كاملة، هو القوت، ما يقومون به ماذا؟ أحوالهم أحوال أهلهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند البخاري وغيره: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي إيش؟ كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والفتنة. والمال فتنة، المال فتنة. ولهذا كان من دعاء الإمام سفيان الثوري كما في الإبانة وغيره: اللهم لا تجعل لي صاحبي بدعة علي يدا فيحبه قلبي، لا تجعل لي يدا فيحب إيش؟ قلبي. لأن طالما استعبد الإحسان إنسانا.